بسم الله الرحمن الرحيم. الممنوع من الصرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعطيكم إن شاء الله غدا ورقة فيها الترتيب. إما أن يكون ممنوع ممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، أسهل لكم، ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون ممنوع من الصرف لعلة واحدة، أو ممنوع من الصرف لعلتين. والممنوع صرف لعلتين ينقسم إلى قسمين، إما يكون اسم أو يكون صفة. والاسم تحت علل، فإذا اجتمعت هالعلل مع الاسم يمنع من الصرف. والوصف تحت ثلاث علل، هذه أحد العلل الثلاث مع الوصف يمنع من الصرف. اليوم نتكلم عن القسم الأول، ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. عندنا الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، ممنوع من الصرف لعلة واحدة، القسم الثاني ممنوع من الصرف لعلتين، والعلتان ينقسم إلى قسمين، اسم وصفة. الآن نتكلم عن ممنوع من الصرف لعلة واحدة، وإن شئت قلت لسبب واحد، وإن شئت قلت لأمر واحد، كله سواء. والممنوع من الصرف لعلة واحدة ينقسم إلى أمرين اثنين، العلة الواحدة في أمرين اثنين. الأمر الأول أسهل لك، تقول ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد أو سجاجيد، مفاعل على مساجد على وزن مفاعل، سجاجيد أو كراريس على وزن مفاعيل، مدارس على وزن مفاعل. وإذا شئت قلت كل جمع تكسير بعد الألف حرفان، مثل مساجد، بعد الألف مساء، هذه ألف بعدها حرفان جيم والدال، مساجد، أو ثلاثة أحرف اللي هي مفاعيل، مثل سجاجيد، سجاء، هذه الألف بعد الألف ثلاث حروف جيد جيم يا دال، واضح؟ فكل كلمة على وزن مفاعل أو مفاعيل، وإن شئت قلت جمع التكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة يمنع من الصرف. فتقول معنى ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ما ينون. فمثلا مررت بزيد، هذا تنوين، لكن مفاعل تقول مررت بمساجد واسعة، شوف ممنوع من الصرف بمساجد، ما قلنا مساجدي أو مساجد، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على وزن مفاعل، واضح؟ فإذا شئت قلت لأنها من صيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع، الجمع ينتهي بمفاعل، صيغته بمفاعل أو مفاعل. فإذا شئت قلت لأنها على وزن مفاعل، أو تقول على صيغة منتهى الجموع، وإن شئت قلت لأن جمع تكسير بعد ألفه حرفان، وإذا كانت ثلاثة تقول ثلاثة، واضح؟ فتقول مررت بمدارس كثيرة، مدارس، مدارس بحرف جر، مدارس اسم مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة الكسرة، لأنه ممنوع صرف. لماذا؟ على وزن مفاعل، تمام؟ مثل اطلعت على مصاحف جميلة، مصاحف وزن مفاعل، وهكذا، واضح لكم؟ مثل فلاليح، مررت بفلاليح كثيرين، وهكذا. هذا الأمر الأول، ما كان على صيغة منتهى الجموع. الأمر الثاني، كل كلمة مختومة بألف مقصورة أو ممدودة، ممدودة مثل حمراء، صفراء، خضراء، وهكذا. قال ابن ربك بإلا المال، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وهي نعت، بقرة صفراء، لكن هنا الصرف قلنا صفراء. بعدها فاقع لونها تابعة، فاقع لكنه صفراء لأنه مختومة بألف ممدودة، تمنع من الصرف. وما كان كذلك ألف مقصورة، مثل هدى، ندى، مدى، وهكذا. فتقول مررت بندى، اسم مجرورة مجرة الفتحة، المبنية نيابة عن كسرة لأنها مختوم بألف مقصورة، واضح لكم؟ فكل ما كان على وزن مفاعل أو مفعول، فكل ما كان على صيغة منتهى الجموع أو مختوم بألف ممدودة أو مقصورة يمنع من الصرف، واضح لكم؟ العلة واحدة، صيغة منتهى الجموع لأنها مختوم بألف ممدودة أو مقصورة يمنع من الصرف. ويشترط أن نمنع الكلمة من الصرف ألا تكون محلاه بالألف واللام. فلو مثلا مررت بمساجد كثيرة، لو قلت بالمساجد نكسرها لأنها دخلت عليها ألف واللام، وأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، لماذا؟ لأنها دخلت عليها ألف واللام. فيشترط في الممنوع من الصرف حتى نمنعها من الصرف أن تكون مجردة من ألف واللام. الشرط الثاني ألا تكون هي مضافة، تمام؟ كيف مضافة؟ لو قلت مررت بمساجد القرية، أضفنا المساجد لإيش؟ للقرية، فلما أضفناها تكسر تجرب الكسرة، فنقول مررت بمساجد المدينة، قرأت في مصاحف الطلاب، أضفنا المصاحف للطلاب، وتقول درست في مدارس زيد، أضف المدارس لزيد، فإذا أضيفت أو حليت بالألف واللام لا نمنعها من الصرف، تكون كبقية الكلمة زيد خالد. وهذان الشرطان أن تكون مجردة من ألف واللام وأن لا تكون مضافة في جميع العلل ما كان بعلة أو علتين، واضح لكم؟ فخذ هالشرط تحفظه إذا ما كانت محلة بالألف واللام وإذا لم تكن مضافة. إذن الممنوع من الصرف لعلة واحدة ما كان على صيغة منتهى الجموع هو ما كان مختوم بألف مقصورة أو ممدودة. نعم، الله أعلم.